بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. ومن أفضل القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل في العشر الأواخر التماس ليلة القدر، وها نحن منذ بداية العشر ونحن نلتمسها، نصلي كل ليلة وندعو الله عز وجل ونقول عسى أن تكون هذه الليلة ليلة القدر، وحق لنا أن نلتمسها، فهي ليلة كما قال ربنا سبحانه وتعالى خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويظل المسلم العاقل الحريص على طاعة الله عز وجل يظل يلتمس ليلة القدر إلى آخر ليلة من شهر رمضان، يظل يلتمسها ويبحث عنها ويجتهد في عبادة الله عز وجل إلى آخر ليلة. وإنما الأعمال بالخواتيم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون من علامات قبول العبادة أن يكون الإنسان بعدها أفضل مع الله عز وجل عما قبلها، يعني هب أن الله تعالى رزقني ليلة القدر وقمت فيها وصليت واجتهدت مع الله عز وجل في العبادة، هذا هو العمل. أما قبول العمل فعلامته أن يظل الإنسان بعده مطيعا لله عز وجل. إذا صلينا الليل القيام، من علامات قبول هذه الليلة أن نظل نقوم حتى آخر رمضان، من علامات قبول الصلاة في هذه الليلة أن نظل محافظين على صلواتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هذه ليلة مغفرة، لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجها وحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا أفضل ما يسأله الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، أن يعفو الله عز وجل عنه. وإذا عفى الله تعالى عنا وغفر لنا سعدنا في الدنيا وسعدنا في الآخرة. كنا بنتكلم عن مسوغات الحمد، من أول الشهر عايشين مع كلمة الحمد لله، هذه الكلمة المباركة التي افتتح الله بها كتابه فقال: الحمد لله رب العالمين. العلماء يقولون في سورة الفاتحة التي نكررها في كل صلاة ذكر الله عز وجل لنا مسوغات لهذا الحمد. لماذا نحمد الله؟ الحمد لله رب العالمين، فنحن نحمده لأنه الله المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، ونحمده لأنه رب العالمين، ونحمده لأنه الرحمن الرحيم، ونحمده لأنه مالك يوم الدين. نحمده لأنه رب العالمين، ما معنى الرب؟ قال العلماء: الرب هو المالك سبحانه وتعالى، هو السيد سبحانه وتعالى، هو المصلح شؤون خلقه سبحانه وتعالى، والذي نلجأ إليه في حوائجنا سبحانه وتعالى. الإمام الواسطي هو بيتكلم عن اسم الله الرب، ما الرب يا إمام؟ قال: هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. الله هو، نحفظ: الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء، هذا هو الرب سبحانه وتعالى. الذي خلقنا سبحانه وتعالى، سيدنا إبراهيم لما قال عن الأصنام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. مين رب العالمين بقى؟ بدأ يفسر من رب العالمين. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، اللي بيعبر عنها العلماء بيقول لك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. احنا في نعمتين على طول. نعمة ايه؟ الإيجاد، أوجدنا من عدم، ونعمة الإمداد، يمدنا بنعمه سبحانه وتعالى ليل نهار وفي كل لحظة. ولذلك قالوا هو المربي غذاء، يربي أجسادنا برزقه، ويربي أرواحنا بهدايته سبحانه وتعالى. مش الجسد محتاج غذاء؟ ها، والروح محتاجة غذاء كذلك. ولذلك ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ثم هو الغافر انتهاء، هو اللي خلقنا وهو اللي رزقنا، أوجدنا وأمدنا، وبعدين بتيجي رجلينا شوية كده في أحيانا في بعض المعاصي نيأس. قال لك لا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهو الغافر انتهاء، لما تغلط وترجع له يغفر لك سبحانه وتعالى ويعفو عنك سبحانه وتعالى. لاحظ في الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو، اسم من أسماء الله، لكن قال تحب لي، تحب العفو. الله يحب أن يعفو عنا؟ نعم، هو سبحانه وتعالى يحب أن يعفو عنا، ويحب أن يعفو بعضنا عن بعض. يعني تحب العفو لها معنيين. يحب أن يعفو عنا، قال تعالى في سورة النساء، والآيات دي لو تأملتها يعني تهز قلبك: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ماذا يريد الله؟ الله خالقنا سبحانه وتعالى، ماذا يريد منا؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. رب كريم عظيم رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحد السلف يخاطب ربه مناجيا، يقول له: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا المحروم الذي رزقته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أشبعته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، أنا الضال الذي هديته فلك الحمد، ولك الحمد يا ربنا على كل حمد. يعني لك الحمد أن وفقتني لأن أقول لك لك الحمد سبحانه وتعالى. ربنا كريم وربنا رحيم وربنا عظيم. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وهذا مشهد عظيم، نسأل الله تعالى أن يتقبله منا وأن يكتبنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. العلماء قالوا: أنهي ذنوب، كبائر ولا الصغائر؟ قالوا: الصغائر، إن الحسنات يذهبنا السيئات. ايه السيئات التي تمحوها الحسنات والاعمال الصالحه؟ قالوا: هي الصغائر. طب احنا عندنا مشكله كده، فاضل ايه؟ كبائر. ده الاهم، احنا عايزين الاهم ده. قال لك: اجمع بين قيامك وعملك الصالح توبه الى الله عز وجل. لازم الليله دي تبقى ليله ايه؟ توبه. ده اهم شيء، اهم ما في الموضوع ده كله، أن تخرج بقلب تائب إلى الله عز وجل. صعب التوبة؟ قال لك: أبدا، ولا صعبة ولا حاجة. ده لها ثلاثة أركان: الندم على ما فات، اللهم إنا نادمون على تقصيرنا في حقك يا رب العالمين. مين اللي مش نادم؟ كلنا نادم على تقصيرنا في حق الله. طيب، والنهاردة الأقلعة عن الذنب يا رب، الإقلاع عن الذنب. طب وبالنسبة لبكرة والمستقبل؟ ما يصليش، يتوب لربنا دلوقتي، يقول: يا رب مش هترك فرض بعد كده. اللي مزعل والديه يقول له ربنا تبت حالا وحطلع من هنا أقبل رأسهم، اللي ليه حق أو عنده حق الحد، وهكذا رد الحقوق إلى أصحابها حتى نخرج وقد غفر الله عز وجل لنا الصغائر وغفر لنا الكبائر، وما ذلك على الله بعزيز، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو غني عن عباده سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ومن رحمته أنه يقبل توبتنا. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أدي برحمة ربنا سبحانه وتعالى. المهم أن احنا ناخد خطوة تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى. أبشروا، نحن نتعامل مع رب غفور رحيم. وفي هذه اللحظات المباركة أيها الإخوة، لا تنسوا إخوانكم من المستضعفين في فلسطين بدعوات صالحات بينك وبين ربك وأنت في سجودك. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنهم. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين.